جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يرث من قتل مورثه قتلا شبه عمد أو خطأ؟ ليس للقاتل شيء أيا كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ما دام قاتل فإنه لا يرث. يقول السائل: يذكر في بعض كتب الأحكام الموصى له والموصى به والموصى إليه والموصى فيه، نعم، فما معنى هذه؟ نعم، هذا الواجب أني أذكرها أنا. الموصي أنت أيها الحي بما تريد أن ينفذ بعد وفاتك، الموصي. والموصى به الشيء الذي أوصيت به، أوصيت ب20,000 لفلان أو بأرض لفلان أو بسيارة، هذا الموصى به. والموصى له الذي جعلت الوصية له، تقول أعطوا فلان كذا. والموصى إليه الوكيل الذي تريد أن يقوم على تركتك وينفذ وصيتك ويقوم على شؤون أولادك مثلا، هذا الموصى إليه يسمى. هذه الموصي والموصى له والموصى إليه والموصى به، أربعة أشياء هذه هي. يقول السائل: هل الردة تبطل الوصية؟ نعم، ما توصي، لا توصي لكافر، كافر ما توصي له، لأنك لا ينبغي لك أن توصي له. والظاهر أن هذه لا تخلو من خلاف إذا صار، لا المرتد لا، لكن لو كان من أهل الكتاب فالخلاف قائم على هل يجوز أن توصي لو كان لك قريب نصراني أو يهودي، هل توصي له أم لا؟ أما المرتد فلا. يقول السائل: هل يستطيع الرجل أن ينوي ماله الذي سوف يورثه بنية الصدقة ويقسمه على أولاده وهو حي؟ ليس من صالحك أن تقسم أموالك وأنت حي، اترك مالك يخدمك ما دام حي وتخدم من أجله، لأن بعض الورثة لئيم، إذا قسمت مالك عليهم تركوك وقد تحتاج، ما تدري ماذا بقي لك من الحياة، قد تحتاج إلى خدمة، إذا أحد يقوم بك ويعتني بك فلا تجد أحد، أخذ الميراث انتهى. لا، الميراث دعه، يتقاسمونه بعد وفاتك ولا تدري هل تموت قبلهم أو هم قبلك أو بعضهم. لكن إذا كنت ذا خير مال كثير وأردت أن تنفع ورثتك في حياتك، أعطهم، يعني تبرع لهم من غير أن تخرج جميع المال على حسب الميراث وتقسمه، أعط كل واحد منهم واعدل بينهم، إذا كانوا أولاد لك للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث، فلا مانع أن تعطيهم وتبرهم وتنفعهم وتساعدهم، لكن لا توزع مالك كله، دع مالك حتى تموت، وإذا مت يتقاسمونه على كتاب الله. يقول السائل: ما الدليل على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وما الدليل على أنه لا يخلد صاحبه في النار؟ أما كونه لا يخرج من الملة فلأن العلماء رحمهم الله لما قسموا الشرك إلى أقسام بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم ضرب لهم مثل بالرياء وبين أن الرياء لا يخرج من الإسلام، فالذي لا يخرج من الإسلام لا يخلد صاحبه في النار، أي لا يخلد في النار إلا الشرك المشرك شركا أكبر إذا مات عليه. والدليل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، هذا هو الشرك الأكبر، هو الذي يحبط العمل وهو الذي يخلد صاحبه في النار وتحرم عليه الجنة. أما المشرك شركا أصغر كالرياء أو الحلف بغير الله أو أي نوع من أنواع الشرك الأصغر التي تحصل بالألفاظ مثل لو قولوا لله وفلان، هذه العلماء بيّنوا أنها تنافي كمال التوحيد، وما دام باقي عندك أصل التوحيد فأنت مسلم، والمسلم لا يحكم عليه أنه في النار، لكن إن مات على شيء من الشرك الأصغر فبعض العلماء يقول ما دام أنه عنده شيء اسمه الشرك لابد أن يعذف النار بقدر ذنبه لكنه لا يخلد، وبعضهم يرى أنه تحت المشيئة والعلم عند الله. يقول السائل كيف عرفنا أن الرياء المذكور في الحديث لا يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة لأنه بين أن عمله فقط، يعني الشرك العمل يبطل فقط الذي خالطه الشرك الرياء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم عليه بالردة وبخروجه من الإسلام، إن عمله هذا الذي خالطه الشرك هو الذي يبطل، وأما بقية عمله فإنه باقي له. فمن المعلوم أنه لا يخرج من الملة إلا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أما المرائي فإنه رأى بشيء من أعماله هذا هو الذي يبطل، فإذا رجع وصحح عمله بالإخلاص صلح عمل. يعني لو أنه مثلا قام يصلي وطرى عليها الرياء ثم رجع إلى الإخلاص وجاهد نفسه وشيطان ورجع إلى الإخلاص، فإن الله عز وجل يعامله بحسن الختام، يعني أنه يكون عمله صحيح ما دام أنه بدأ عمله مخلص ثم طرى عليه الرياء ثم عاد إلى الإخلاص، فإنه يكون العمل إن شاء الله صالح ويغفر الله ما بين ذلك. قل السائل هل يقال أن النجاشي من الصحابة؟ العلماء ذكروا أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو مسلم ومات على ذلك، فحسب هذا التعريف لا يعد من الصحابة، لكنه ما دام شهد له عليه الصلاة والسلام بالإسلام وصلى عليه ودعا له واستغفر له فيرجى له خير كثير إن شاء الله. يقول السائل كيف الجمع بين أن الجنة أن أول من يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأرواح أرواح الشهداء تطير بين أشجارها ويطعمون من فواكهها وثمارها؟ دخول الجنة بالأجسام والأرواح معا هذا هو الذي لا يسبقه أحد عليه الصلاة والسلام، وأما دخول الأرواح فهذه من الحياة البرزخية وأمور لا يعلم كيفيتها وكنها إلا الله، ولذلك حتى قال لبلال ذات يوم بما سبقتني إلى الجنة فإني ما دخلتها إلا سمعت خشخشتك أمامي، يعني ما هو العمل الصالح الذي جعلك تصل إلى الجنة، فأخبره رضي الله عنه بأنه كان لا يحدث حدثا إلا توضأ وضوءا، وما توضأ وضوءا إلا صلى ما شاء الله أن يصلي. ليس معنى هذا أن بلال يدخل الجنة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه أمور كيفية لا أعلمها إلا الله، وهو بشرى لبلال بأنه سيدخل الجنة. فعلى كل حال مسألة الأرواح وكونها تدخل الجنة هذه أمور برزخية وعلمها عند الله، أما الدخول الصحيح والحقيقي والكامل والتنعم في أنواع النعيم والوصول إلى الدرجات وما ذكره الله عز وجل فهذا لا يكون إلا بعد أن تقوم الساعة ويكون أول من يفتتحها ويدخلها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول أين يضع المصلي بصره وهو يصلي؟ قلنا لك أنه الإنسان يضع بصره موضع سجوده أو تحت قدميه فهو أيضا أقرب للخشوع، وكانوا في بادئ الأمر يضعون أبصارهم تحت أقدامهم وإن ذلك أقرب للخشوع، وذكر بعض العلماء أنه إذا كنت في التشهد فإنك تنظر إلى سبابتك التي تشير بها عند التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل في بلادهم أنهم يقدمون الطعام في رمضان مع أذان المغرب طوال الشهر، هل يجوز بذلك أن التخلي عن صلاة الجماعة؟ نحن قلنا إذا كان الإنسان تتوق نفسه وتحتاج إليه ولا يطمئن قلبه حتى يأكل، فليأكل ما يسد رمقه وما يسكن نفسه، ثم يقوم إلى صلاته، وبعد الصلاة يكمل إذا كان يرغب زيادة. ولا ينبغي أن يكون ذلك عادة فتكون شاغلة عن الصلاة، فالمسلم عليه أن يعرف قدر صلاته، فإذا كان مضطر فليأكل الشيء الذي يسكن نفسه ويدفع شدة الجوع أو شدة الظمأ، وبعد الصلاة الحمد لله الوقت واسع. يقول السائل: هل النظر في مكة يكون إلى الكعبة؟ نعم، ولكن في الصلاة أيضا انظر موضع سجودك حتى لا يشغلك شاغل، إما أن تنظر كتابات أو نحو ذلك، لأن سمعت أن فيه كتابات وفيه نقوش وفيه، وربما يشغلك مرور المارين من طواف أو غيره، فضع بصرك موضع سجودك، وأما النظر إلى الكعبة ففي خارج الصلاة، المهم أنك مستقبل الكعبة عينها تماما. نعم. يقول السائل: هل السجاد الذي نصلي عليه وبه نقوش تشوش على المصلي، هل فيه بأس؟ يقول الآخر: يوجد لوحة معلقة في جدار المجلس في بيتي فيها آية سورة ياسين، يقول للزينة، هل فيها بأس؟ لقد تقدم الكلام، قلت إذا كان الإنسان قد علق هذه الأشياء أمامه وسينظر إليها فيجب إزالتها عن القبلة، وإن كانت آيات أو كلمات طيبة، لأن الصلاة رأس المال وفيها شغل لا ينبغي أن نشتغل عنها بأشغال أخرى، إن في الصلاة لشغلة، فينبغي للمسلم أن يزيل كل ما قد يشغله في صلاته، وإن كان أشياء طيبة لكنها تشغله عما هو أطيب، فهناك أركان وهناك مستحبات، فأنت كونك علقت أشياء طيبة مع العلم أن تعليق الآيات، لعلي سمعت أن بعض العلماء مثل ابن عثيمين وغيره لا يحبذ ذلك، لأن القرآن ما نزل من أجل تبرك فيه وكونه زينة تعلق آياته على جدران، إنما نزل القرآن ليعمل به، يحل حلاله ويحرم حرامه، يؤدي فرائضه ويقف عند حدوده، نتدبره ونقرأه وقراءته عبادة، أما تعليقه أمامنا أو في أي مكان ما نزل القرآن من أجل ذلك، لكن على كل حال ما نقول أنه محرم، وهو خير ممن يضع صور كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يأتون بصور لأناس يعجبونهم ويعلقونها في مجالسهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل ملائكة بايتا فيه كلب ولا صورة. نعم. يقول السائل: عند قضاء الصلاة المكتوبة هل تقضى معها الرواتب؟ على كل حال إذا قضى الرواتب فهو خير له وأفضل، لأن السنن تكمل الفرائض تسد خللها، فالإنسان ليس معصوما من الخطأ والتقصير، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين فإذا وجد عند العبد نقص في فرائضه قال الله عز وجل لملائكته: انظروا إن كان لعبد نوافل فكملوها منه. فالمفروض والأفضل إذا استطاع أن يقضي الرواتب السنن فليقضيها، وكان عليه الصلاة والسلام لما فاتته راتبة الظهر قضاها حتى بعد العصر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا قضى الصلاة في آخر الوقت هل يصلي راتبة قبلها؟ لا، إذا صار الوقت ما فيه إلا وقت النهي فأدي الفريضة إلا صلاة الصبح، إن كان الوقت يعني الباقي على طلوع الشمس بقدر الفريضة فأدي الفريضة، ثم إذا شرقت الشمس أدي النافلة. أما إذا كان الإنسان ما استيقظ، وإياكم أن يتخذ هذه الكلمة أنها فيها يعني تساوي، وكلمة ما استيقظ يعني أن فيها تسامح، لا، نقول لو حصل مثل ما حصل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة من الغزوات مرة ومرتين وكانوا قد أدلجوا في الليل، ساروا مسيرا في الليل وتعبوا فناموا قبل الصبح، فغلبهم النوم ولم يستيقظوا إلا بعد أن مستهم حرارة الشمس، فقاموا، وقام عليه الصلاة والسلام وأمر المؤذن فأذن، فتوضأوا فصلى ركعتين الصبح لأن الشمس قد شرقت الوقت كلها الآن يعني فات، فصلى سنة الصبح ثم صلى الفريضة. أما إذا بقي من الفريضة يعني قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها ولو بقدر ركعة فتدرك الصلاة، وهذا وقت الاضطرار يسمى. وأما النافلة فتؤجلها وتقضيها في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة. يقول السائل: هل الجمعة راتبة وهل تصلى في المسجد أم في البيت؟ أما راتبة فما ذكروا رحمهم الله أن لها راتبة، قالوا لها سنة ركعتين أو أربعة أو ست. فكان صلى الله عليه وسلم كما يروى أنه إن صلى في المسجد سنة الجمعة صلى أربع، وإن صلى في البيت صلى ثنتين، وكان أكثر ما يصلي نافلة الجمعة في البيت، وكذلك سنة الفجر والمغرب أو المغرب والعشاء أيضا. سأل يسأل يقول: ما حكم حلق اللحية وما حكم تقصيرها؟ أما حلقها قطعا حرام، ولا حديث في هذا كثيرة، أكرم اللحاء واهين الشوارب، خالف اليهود أو خالف المجوس، ولا حديث في هذا كثيرة. وأما تقصيرها فإنه قد يكون مقيسا على حلقها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثافة لحيته وطولها لم يذكر عنه أبدا أنه أخذ شيئا منها، ولا عن الصحابة إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إن صدقت الرواية، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، يعني إذا قبض لحيته وزاد شعرا خرج عن قبضة يده أنه يقصه. وهذا لا يتخذ حجة على السنة ما دام أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى عن الخلفاء الراشدين، فهذا اجتهادا منه لنفسه رضي الله عنه وارضاه إن ثبت، وإلا فهو من أشد الناس تمسكا بالسنة رضي الله عنه وارضاه. حسن الله عليك. سألني يقول أنه وجد جوال في مكة وسافر به إلى بلده ما شاء الله، والآن يريد أن يتصدق به، يقول: هل أتصدق في بلدي أم أذهب إلى مكة؟ لا لا، هو أولا أخطأ في أخذه، فإن لقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد، يعني يعرف عليها طول العمر هو ومن بعده، وهذا مستحيل وصعب. لكن عليه لو اضطر أو يعني جهل وأخذها فعليه أن يسلمها المكتب المسؤول عن الضائعات في الحرم، فهناك مكتب خاص معروف لعله قريب من باب الجياد، هو مكتب المفقودات، الواجب أنه لما أخذه أعطاهم إياه. أما الآن فهو الواجب عليه إذا ذهب إلى مكة يسأل العلماء الموجودين هناك ويخبرهم بالواقع ويفتونه إن شاء الله. ورسال: هل العنفقة من اللحية؟ نعم، العنفقة من اللحية كما ذكر العلماء رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.